بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين الإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 88 من ليلة السبت غرت أشهر الله الحرم بالقعدة 1423 هجرية، الموافق 4 يناير 2003 ميلادي، وهو اللقاء 24 في أحكام الأسرة. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن أحكام النفقات، وتتمة لهذا الحديث بقيت لنا نقطتان في النفقات. تختص الأولى بنفقة الزوجة ومسألة التطليق لعدم الإنفاق. سبق في أحكام الطلاق أننا تحدثنا عن الحالات التي يجوز فيها للقاضي أن يحكم بتطليق الزوجة من زوجها بناء على طلبه، ومن هذه الحالات الخمس طلبها التطليق لعدم الإنفاق عليها، وقد نصت على ذلك مواد القانون 25 لسنة 1920. فإذا طلبت الزوجة أمام القاضي تطليق من زوجها لعدم إنفاق الزوج عليها باعتبار هذه النفقة واجبة، وامتنع هو من الإنفاق بغير حق كأن لم تكن هي ناشئة أو غير مطيعة للزوج، فينظر القاضي في حالته. إن كان للزوج مال ظاهر حاضر يستطيع القاضي أن يحكم بأن يؤخذ من هذا المال وينفق على الزوجة سواء كان الزوج حاضر أم غائب، يبقى لا يحكم بتطليقها، لأن القضية أنها تدعي عدم الإنفاق عليها، وبالتالي طلبها التطليق من أجل عدم الإنفاق، فيحكم لها القاضي بالنفقة الواجبة لها من هذا المال الحاضر للزوج، وبالتالي لا يحكم بالتطليق. إنما لو كان هناك سبب آخر من مثل غياب الزوج، غياب بدون عذر أو حبس الزوج، يبقى تطلب التطليق من أجل أسباب أخرى. لكن إن كان من أجل عدم الإنفاق والزوج له مال حاضر، يبقى القاضي يحكم لها بهذه النفقة من هذا المال الحاضر. الحالة الثانية، ليس للزوج مال ظاهر، فإن كان الزوج موجودا طبعا مدعى عليه يأتي به القاضي، فإن ادعى الزوج أنه مؤثر وثبت إعساره بالبينة بشهادة الشهود أو بمصادقة الزوجة، أي صادقته الزوجة على أنه مؤثر، يبقى يمهله القاضي مدة للإنفاق عليه، هذه المدة في حكم القانون لمدة شهر، فإن أنفق عليها فبها ونعمة ولا يحكم بتطليقها حينئذ. أما إن مضت المدة ولم ينفق يبقى يأمره بتطليقها أي بطلاقها، فإن لم يطلقها طلقها القاضي. إذا لم يثبت إعساره أمام القضاء ليس مؤثرا، وسكت هو عن بيان حاله وأصر على عدم الإنفاق على الزوجة وأصرت هي على التطليق، يبقى هنا اختلاف الفقهاء. ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز تطليقها ويأمره القاضي بالإنفاق، فإن كان مسرا ولم ينفق حبسه وضيق عليه حتى ينفق على الزوجة النفقة الواجبة. لكن بقية الفقهاء، جمهور الفقهاء قال إذا لم ينفق وهو موسر غني ولا عذر له في عدم الإنفاق، يبقى للقاضي التطليق، يبقى يطلقها منه. إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا الطلقة تكون طلقة دائمة، وقال المالكية وبرأيهم أخذ القانون، لأن القانون اللي هو 25 لسنة 1920 عدل عن مذهب الحنفية في هذا الأمر، مع أن طبقا للمذهب 280 من مرسوم المحاكم الشرعية القانون يأخذ بالرأي الراجح من المذهب الحنفي، كما هو المعمول به مثلا في الولاية بالنسبة للنكاح، قسيمة الزواج كما سبق ليس فيها مكان للولي، مخالفا بذلك مذهب جمهور الفقهاء. لماذا؟ للعمل بمذهب الحنفية من أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كانت بالغ وعاقل ورشيد، تزوج نفسها دون ولي، ولم يعدل بعد هذا القانون بالنسبة لهذه الجزئية. فالقانون هنا سنة 1920 أخذ برأي المالكية في أن تكون الطلقة التي يطلقها القاضي طلقة رجعية، ومعنى ما رجعية يجوز للزوج أن يرجعها لعصمته ما دامت في العدة، لم تخرج عن عدتها، بشرطين. الشرط الأول أن يثبت الزوج يساره، يعني يثبت أنه موسر، لأنه لم في الحالة السابقة لم يثبت لا يسار ولا يسار، لم يتكلم، لم يبين حاله، فهيأتي بما يثبت للقاضي أنه موسر، يعني يستطيع الإنفاق على الزوجة. والأمر الثاني أن يثبت ذلك عمليا بالاستعداد للإنفاق على الزوجة، وأن يقدم النفقة الواجبة له. في هذه الحالة تكون الطلقة طلقة رجعية. وتسري مواد القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على المسجون الذي يعصر بالنفقة، يعني يصعب عليه الانفاق على زوجته، وبالتالي تطلب الزوجة التطليق لعدم استطاعة الزوج الانفاق عليه. مسألة أخرى، إذا رفعت الزوجة دعوى النفقة لها ولأولادها، فعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة أن يفرض، يعني يحكم للزوجة ولصغارها أي من زوجها في مدى أسبوعين على الأكثر، خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوة يفرض نفقة مؤقتة بحاجاتها الضرورية وحاجات أولادها أي من هذا الزوج، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة النهائية بحكم واجب النفاذ أيضا. الأمر الآخر أنه لا تسمع الدعوة لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، دي نصت عليها المادة 17 من ذات القانون. يعني لو ان الزوجة يعني اعتدت من زوجها ولم ينفق عليها وانتهت هذه العدة ثم رفعت دعوة، يبقى لا تسمع هذه الدعوة لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة، يعني اكثر من سنة لا يحكم له في من تاريخ الطلاق. يعني معناها انه اذا مر اكثر من سنة من تاريخ الطلاق ثم رفعت هذه الدعوة يبقى لا تسمع هذه الدعوة، لانها قصرت هي في حقها، فكيف عاشت هذه المدة بدون انفاق من الزوج عليه. مادة 18، الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضا اي منها ولا بسبب من قبلها، يعني من جهتها، تستحق فوق نفقة عدتها، لأن دي واجبة على الزوج، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، يعني ده بالإضافة إلى نفقة العدة تأخذ يحكم لها القاضي بمتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق، الزوج المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. مسألة بقى تدخل زي مكافأة نهاية الخدمة، لأنه قد يطلقها بعد 25 سنة، فكان الواجب في هذه الحالة أن يفرض لها هذه المتعة مقدرة بظروف الزوج أو مراعاة بظروف الزوج وظروف الطلاق ومدة الزوجية. مسألة أخرى في نفقة الأولاد خاصة، يعني المادة 18 مكرر ثانيا، يعني دي عدلت هذه يعني المواد من القانون 25 لسنة 1920 بالقانون 100 لسنة 85. طبعا هذا الكلام يعني هيكون المحتاج لهذه المسائل هيرجع الى محامي أحوال شخصية وأحكام أسرة يدل على ذلك، لكن من باب استيفاء المسائل في مسألة النفقة ونفقة الأولاد يعني أحببت أن أنا أطلعكم عليها. يعني في نفقة الأولاد إذا لم يكن للصغير مال، إذا نفقته على أبيه، لأنه هو لو عنده مال يمتلك الصغير من أمه التي ماتت أو من غيرها بسبب ميراث أو غيره، إذا نفقته تكون على أبيه أي واجبة، وتستمر نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها. طول ما هي في البيت يبقى هو نفقتها على أبيها، لو يعني عملت في وظيفة وتكسبت من هذه الوظيفة راتب يكفيها، إذا يعني تستقل بالإنفاق على نفسها، لكن وجودها مع أبيها في البيت ده واجب. وبالنسبة للابن حتى يتم 15 سنة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها يعني 15 عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية عافانا الله وعافى أولادنا، أو اللي يحصل بقى للكل، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثال هذا الابن أو الولد والاستعداده، أو بسبب يبقى ده بيستمر حتى في لحد ما يخلص تعليمه وكليته، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب تستمر النفقة أيضا على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره غناه وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق به أو بأمثالهم يعني. وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليه، يبقى ليست مسألة نفقة العدة التي لا تسمع بعد سنة، إنما دي تجب نفقة الأولاد على الأب من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليه. المادة الأخيرة في شأن يعني الاستدراكات بالنسبة للنفقة والحضانة لكي ندخل على موضوع الليلة إن شاء الله، مادة 18 مكرر ثالثا، على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره لأولاده الصغار ذكور وإناث من مطلقته ولحاضنتهم إن كانت هي لها الحضانة كما سنعرف المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق. يعني إيه دون المطلق؟ يعني لا يكون معهم المطلق في هذه الحالة باعتبار أن عدة المطلقة انتهت فصارت أجنبية عنه وهي الآن حاضنة لأولاده، يبقى يستمر في شغل هذا المسكن مدة الحضانة إلا إذا هو وفر لهم سكن آخر. ويخير القاضي الحاضنة، القاضي يعني يدي الخيار للحاضنة لهؤلاء الأولاد سواء كانت هي أم الأولاد أو جدة الأولاد كما سيأتي، يخيرها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. يعني هي تختار هي تسكن في مسكن الزوجية اللي كان فيه الأولاد والزوج، أو يعطيها أجر مناسب لمسكن مناسب أيضا للمحضونين ولها، وهي تتصرف لأنها ممكن يكون عندها مسكنها وتسكن فيه، يبقى من حقها هذا الأجر إذا طلبت به. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا أي بهذا المسكن، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة في هذا الأمر. وبالتالي بقى يعني ما دمنا قد ذكرنا مسألة الحضانة والحاضنة إذا ننتقل لموضوع الليلة وهو الحضانة تعريفا وحكما وعلى من تجب ومرتبة النساء في الحضانة إلى آخر. الحضانة في اللغة بفتح الحاء وكسرها يعني نقول حضانة وحضانة مأخوذة من حضن الإنسان وهو صدره أو جنبه، لأن الحضن يعني غالبا يضع الإنسان أو يضم الطفل إلى ذلك الموضع غالبا. أما شرعا فهي تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك من أقاربه المحارم، أو بعبارة أخرى الحضانة حفظ صغير ونحوه مثل المجنون أو المعتوه أو العاجز أو ذوي الاحتياجات الخاصة كما يسمون الآن، حفظ إيه؟ عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه الضرورية لحياته. أبي تعرفها حكمها من واقع التعريفين اللغوي والشرعي هي واجبة للمحافظة على أبدان الصغار وعقولهم وأديانهم، العقل والدين والبدن، وهذه أحباب من الضرورات الخمس التي تحدثنا عنها قبل ذلك. ولأن الصغار وأمثالهم يهلكون بترك هذه الحضانة ويضيعون بفقدها، لذلك وجبت إنجاء لهم من التهلكة وحفاظا على حياتهم وعقولهم وأديانهم. ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على ما سبق يعني الإشارة إلى ذلك أثناء الدروس الفقهية المتعددة. على من تجب الحضانة؟ على الأبوين معا باعتبارهما أقرب الناس إلى الطفل وأكثرهم شفقة عليه ورعاية لمصالحه. وراعى الشارع الحكيم الأصلح للصغير حسب مراحل الحياة، فجعل أمر التربية في مرحلة الطفولة للأم. لماذا؟ لأنها أشفق وأقدر وأصبر على تحمل مشاق الطفل، وأفرغ متفرغة يعني للقيام بخدمته أكثر من الأب. ثم جعل ولاية التصرف بعد ذلك في نفسه وفي ماله إلى الأب. لماذا؟ لكمال رأيه وحسن تصرفه غالبا، أنه ممكن تكون المرأة قد يكون لها حسن التصرف أيضا ورأي، لكن هذا يعني على الغالب. كما أوجب النفقة عليه أي على الأب للصغير ونحوه أي من العاجز أو غير القادر. طبعا ده في حالة وجود الصغير بين أبوين في الأسرة بدون افتراق. إنما في حالة الفرقة بين الأبوين، وقد تكون الفرقة بطلاق أو بوفاة، فتكون الحضانة على مراتب ثلاثة. تأتي المرتبة الأولى دائما لمحارمه من النساء، وبعد ذلك نصير مع بقية المراتب. فتقدم الأم أولا خاصة في فترة الرضاعة، لأنها أعرف بتربية الطفل وأقدر عليها وأصبر من الرجل على ذلك. ولحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء أي إناء، وحجري له حواء يعني يحويه ويحيط به، وثديي له سقاء يعني وعاء للشرب، وزعم أبوه أنه ينزعه مني يأخذه، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي، لأن ده حصل فرقة بينها وبين أبي. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وأيضا لقول سيدنا أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، عن سيدنا أبو بكر وعمر، عندما أراد أن يأخذ ابنه عاصما من جدته لأمه، يعني كان سيدنا عمر متزوج واحدة من الأنصار وأنجب منها ابن سماه عاصما، فوجد الابن اللي هو ابنه يعني يلعب في ناحية قباء، فأراد أن يأخذه من جدته لأمه، فقال سيدنا أبو بكر الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخيض أو أخبر وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج، فلم يعارضه سيدنا عمر. وإذن الأم تقدم أولا، ثم تقدم القرابة من جهة الأم، وبالتالي تكون المراتب الثلاثة والترتيب على النحو التالي. يعني هذا يا أحباب بيان لهذه المراتب للنساء، حتى ان الفقهاء لم يدعوا شيء، وبقول الفقهاء وجمهور الفقهاء اخذ القانون ونصت المواد القانونية على ذلك. نبدأ بالام اولا، لها الحق، فاذا وجد مانع بها فام الام، وان علت فام الاب، وان علت ايضا، يعني صعودا لاعلى، ثم الاخت. وفي المراتب التالية او في يعني النساء الاتيات نقدم دائما الشقيقة اللي هي لابوين، ثم من كانت لام، ثم من كانت لاب. يعني ليس كالميراث الشقيق وبعدين الاب وبعدين الام، لا، هو الشقيقة ثم الاخت الشقيقة، فلام ثم الاخت الاب، وبعدين بنت الاخت ايضا الشقيقة او لام، ما جبناش بقى لاب لانها جاية في مرحلة تانية. فالخالة الشقيقة او لام او لاب، بنت الاخت لاب اهي جات اهي، ثم بنت الاخ شقيقة او لام او لاب، ثم العمة شقيقة او لام او لاب، ثم خالة الاب كذلك، فعمة الام كذلك، فعمة الاب كذلك. هذه مسائل مش هتنحفظ، لكن لو احتجنا اليها نعود اليها في مظانها ومواضعها من موضوع الحضانة. المرتبة الثانية مرتبة الرجال المحارم العصبة، وذلك حسب الترتيب الميراث طبعا باخراج البنوة، لانه الصغير لسه لم يتزوج يبقى ما فيش بنوة. وهناك ترتيب العصبات نقول فيه بنوة ابوة فاخوة فعمومة، يبقى احنا هناخد بقى الابوة. اذا الاب وان على يعني ابو الاب، فالاخ الشقيق او لاب، فابن الاخ كذلك، فالعم ثم عم الاب كذلك، يعني الشقيق او لاب. المرتبة الثالثة هم الرجال المحارم من غير العصبة، وبالتالي هنبدأ بالجد اللي هو ابو الام، ثم الاخ الام، ثم ابن الاخت شقيق، ثم لاب، ابن الاخ الام، ابن الاخت الام، ثم العم الام، فالخال الشقيق، ثم الخال لاب، فالخال للاب. فاذا لم يوجد للمحضون الا اقارب غير محارم، يعني ايه غير محارم؟ يعني كاولاد العم واولاد العمة او اولاد الخال والخالة، اذا تكون حضانة الذكر للذكور وحضانة الانثى للاناث. يعني لذلك بتراعى حتى في مسألة الحضانة، يعني الا يكون ذكر تحضنه انثى بنت عمه، او البنت يحضنها ابن عمها، لا، تبقى بنت عمها تحضنها، الذكر يحضن ابن عمه او ابن خاله. فان لم يوجد هؤلاء اي من المراتب الماضية ثلاثة، وضعه القاضي عند من يثق به من النساء او الرجال. يبقى ان كانت بنت عند من يثق به القاضي من النساء، ذكر يبقى عند من يثق به من الرجال. ننتقل لجزئية اخرى، وهي شروط الحاضنة او الحاضن، على اعتبار انه قد يكون ذكر، لم نجد في المرتبة الاولى النساء فوجدنا رجالا في المرتبة الثانية، سواء كان هذا الرجل عصبة بالنسبة للمحضون، او من ذوي الارحام كالاخ لام. هو على فكرة هيأتي ان شاء الله في الميراث الاخ لام، بالنسبة للميراث صاحب فرض، لكن الجد الام اللي هو ابو الام ليس صاحب فرض وليس عاصب لكونه من ذوي الارحام. لكن دخل الاخ لام مع الجد لأم في المرتبة الثالثة، واعتبرناهم الرجال المحارم من غير العصبة. أول شرط من شروط الحاضنة أو الحاضن هو العقل. معناها أنه إذا لم يكن عاقلا سيكون مجنونا، والمجنون لا يؤمن على الصغير معه، وبالتالي هذا المجنون يحتاج هو لمن يحضنه، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطي. الشرط الثاني البلوغ، لأن الصغير يحتاج لمن يقوم بشؤونه ورعايتها، وبالتالي لا يصلح أيضا للحضن. الشرط الثالث القدرة على التربية والمحافظة على هذا الصغير ونحوه، لأن العجز عن ذلك يحول بين الحاضنة وبين المحضون. فنفترض أن الجدة الحاضنة غير قادرة على التربية لمرض بدني بالنسبة لها، صحتها لا تتحمل المحافظة على هذا الصغير، يبقى يسقط حقها في الحضانة وينتقل لمن بعده. الشرط الرابع الأمانة، فتكون الحاضنة أمينة على هذا الصغير، تحفظه وترعاه، يبقى لا تفرط فيه. الشرط الخامس ألا تكون زوجة لأجنبي عن الصغير، يعني شخص أجنبي عن الصغير، لأن الأجنبي لا يمكنها من العناية بالصغير. هذا بعكس لو كانت متزوجة بعم للصغير، كما يحصل يعني كثيرا في الريف أنه يموت الزوج أبو الأولاد، ويعني علشان يريدون ان تبقى الزوجة باولادها في البيت، يقوم يعني الاب الكبير جد الاولاد يقول لواحد من خوات الزوج حتى لو كان متزوج، يقول له انت يعني تزوج بعد انتهاء العدة بزوجة اخيك علشان يرعى هؤلاء الاولاد ولا تنتقل بهم الزوجة الى بيت اخر، وبرضه علشان يعني مسألة الطين والورث إن كان فيه ورث، يقوم هذا الزوج اللي هو الجديد هيكون عم لهؤلاء الأولاد، وبالتالي يكون محرم أيضا بالنسبة للبنات منهم. فيبقى في هذه الحالة لا تنتقل الحضانة عن هذه الزوجة التي تزوجت بعم الأولاد، لكن لو تزوجت بشخص آخر تنتقل الحضانة لمن بعدها، وهي اللي فاكر أم الأم، وإلا هتنتقل إلى أم الأب على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابق. أن تكون الحاضنة من المحرمات على الصغير، يعني سواء كانت في المرتبة الأولى عمته خالته بنت أخوه الى اخره، وطبعا نذكركم بالمحرمات سواء كان من النسب اي القرابة، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، او من من حيث الصفر او من حيث الرضاع على ما سبق، بها محرمة على الصغير. اذا لا تجوز ابنة عم للصغير انها تحضنه، او ابنة خال، كما لا يجوز ان يكون ابن عم يحضن بنت عمه، لان احنا قلنا في حالة عدم المحرمية يبقى ودي يعني في ما عدا المراتب الثلاث، قلنا اذا لم يوجد المحضون الا اقارب غير محارم، فالذكر تحضنه او يحضنه ذكر مثله، والانثى تحضنها انثى مثله. شرط سابع الا تقيم بالصغير اي الحاضنة في بيت من يكرهونه او يبغضون اباه، كان بينهم وبين ابوه مشاكل وبالتالي لو أقامت في هذا البيت يبقى فيه كره لهؤلاء الأولاد بسبب كره هؤلاء المقيمين في البيت لأبيهم، أي لأبي الأولاد المحضونين. شرط ثامن ألا تكون مريضة مرضا معديا للصبي، لأنه هيترتب عليه يعني أنه ينتقل هذا المرض بالعدوى إلى الصغير، ونحن نريد بالحضانة أن نحفظ هذا الصغير عما يضره، وبالتالي لو ثبت ذلك فليس من حقها الحضانة بل تنتقل لمن بعده حتى لو توافرت فيها بقية الشروط. شرط تاسع ألا تكون مخالفة لدين الطفل المسلم حتى لا تصحبه معها إلى مكان عبادتها. قد يكون الأب متزوج بكتابية من أهل الكتاب وبالتالي انتقلت الحضانة إليها أو إلى أمها، وبالتالي إحنا نريد أن نحافظ كما قلنا في التعريف يعني الشرعي والحكم من هذه الحضانة بالوجوب، إن إحنا بنحافظ على أبدان الصغار وعقولهم وأديانهم أيضا. الشرط الأخير ألا تكون مرتدة والعياذ بالله عن دين الإسلام، يعني لو ارتدت زوجة بعد طلاقها فليس من حقها ولا أم أم أو غيرها أنها تكفل هذا الطفل أو تحضن. الجزئية الأخرى متى تسقط الحضانة؟ متى تسقط الحضانة؟ لما كان الغرض من الحضانة هو المحافظة على حياة الصغير وتربيته جسمانيا وعقليا وروحيا، إذن من الطبعي أو البدهي أن تسقط الحضانة عمن لم يحقق ذلك الغرض، وأيضا تسقط عمن فقد شروطها السابقة التي تحدثنا عنها أو حدث له مانع منها، يعني ربما تكون الحاضنة كانت قادرة على حضانة الصغير ثم حصل لها مرض أو حصل لها عجز عن القيام بهذه المهمة، قد تكون يعني بحمد الله مسلمة وبالتالي موافقة للصغير في الدين ثم حصل لها والعياذ بالله ارتداد عن الدين، يبقى اي شيء يحصل للحضانة تنتقل الحضانة لمن بعدها على حسب ايضا الترتيب الذي ذكرناه من قبل. المسألة الاخرى اللي هي مدة الحضانة، مدتها كم تكون المدة؟ طبعا اطول مدة بتكون للصغار، لكن لها يعني تحديد خاصة في حالة الانفصال بين الأبوين. أما في حالة بقاء الزوجية بين الأبوين فهي تمتد حتى يبلغ الغلام الصبي وتتزوج البنت، يعني منذ الولادة حتى يستغني كل من الصبي والصبية الذكر والأنثى عن خدمة والديه ويقدر على القيام بحاجاته الأولي. أما في حالة الانفصال بين الأبوين فقد نصت على ذلك المادة 20 من القانون 25 لسنة 29 والمستبدلة أيضا بالقانون 100 لسنة 1985، ونص المادة ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة، يعني الصبي إذا بلغ سن العاشرة ينتهي حق حضانة النساء له، وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة، 12 سنة للبنت وعشر سنوات للذكر، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن 15 والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة، يعني كأن الفترة السابقة لها حق طبعا في هذا الأجر مقابل حضانة الأطفال. لكن بعد سن العاشرة بالنسبة للصغير و12 سنة للصغيرة، لو بقي الصغير حتى 15 وبقيت الصغيرة حتى تتزوج يبقى دون أجر حضانة، يعني من غير أجر حضانة إذا تبين أي للقاضي أن مصلحتهما تقتضي ذلك، مصلحة الصغير أو الصغير. كذلك نظمت المادة مسألة الرؤية، رؤية الأبوين للصغير، فقالت المادة ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. الجد أبو الأب، نفترض الأب غير موجود أو متوفى، له الحق في أن يرى أولاد ابنه لدى أمهم أو جدتهم لأمهم اللي هي الحاضنة، والعكس كذلك. الأم إذا كانت الحضانة هي تزوجت وانتقلت مثلا لأم الأب، وبالتالي هي من حقها أن ترى أولادها الصغار. وتنظم هذه المسألة باتفاق بين الحاضنة من أي جهة كانت ومن يريد رؤية الأولاد من أب أو جد. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا أي بالاتفاق بين الجانبين نظمها القاضي، يبقى القاضي ينظمها على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، لأنه يا أحباب فيما مضى كان بيتم ذلك في أقسام الشرطة والبوليس، وبالتالي الصغير أو الصغيرة عندما يشاهدان المسجونين أو المجرمين أو ما إلى ذلك طبعا بيتأثران نفسيا بهذه الرؤية ويحصل بالتالي لهما ضرر، فمنع القانون ذلك. تبقى يتم في مكان لا يحصل منه ضرر للصغير أو الصغيرة بحسب ما يراه القاضي. طيب يبقى هو هيصدر حكمه برؤية الأب أو الجد أو الأم للصغار في مكان كذا في كل مدة كذا. لكن هل إذا امتنع من بيده الحضانة اللي هو الحاضن أو الحاضنة عن تنفيذ هذا الحكم، فنصت المادة على أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا، يعني ليس غصبا، لأنه كان بيبقى فيه برضو حكم الطاعة، يجي عسكري البوليس فيما مضى علشان ياخد الزوجة يعني جبرا وتحت تهديد البوليس ان يوديها لزوجها. فهنا هل ينفذ الحكم قهرا؟ طب ما هو قهرا معناها نلجأ برضو للشرطة للبوليس، والصغير هيضار نفسيا ايضا، لانه اذا كان القانون منع من الاضرار به في مكان مثل مكان البوليس او قسم الشرطة او المركز، من باب اولى بقى ما يروحش يعني عسكري الشرطة عشان يجيب الاولاد غصب عنهم عشان ابوهم يشوفهم، او ياخد ابوهم ويدخل على الحاضنة اللي هي امهم ليراهم قهرا عنها. اذا نصت المادة على انه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا، لكن اذا امتنع من بيده الصغير حاضنة عن تنفيذ هذا الحكم بغير عذر انذره القاضي. يبقى فيه انذار الاول من القاضي، يعني اذا ثبت انه الام منعت الاب من الرؤية بدون عذر بدون سبب يبقى بيرفع للقاضي، فالقاضي بيدي انذار للام. فان تكرر منه ذلك اي من هذا الحاضن او الحاضنة، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها، اي في الحضانة لمدة يقدرها القاضي، يعني مدة شهر او شهرين او اكثر بحسب ما يرى. وبالتالي ان يعني استجاب بعد ذلك الحاضن ووافق على تنفيذ هذا الحكم الذي يجيز الرؤية للطرف الآخر، يبقى تعود إليه الحضر. وبعد ذلك يعني نص بقى القانون على من هو أحق بالحضانة بدءا بالأم ثم المحارم من النساء، مقدما من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا الأقرب من الجهتين اللي هو قلنا عليه الأخت الشقيقة مثلا يعني من أب وأم، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. ومما يتعلق برضو بالمسألة الحضانة أن الأم المطلقة الحاضنة هي ولي أمر الطفل في المدرسة، الطفل سواء كان صبي أو بنت هي تعتبر ولية أمره، لأن الحضانة هي ضم الطفل والقيام على شؤونه وتربيته، ومن ذلك حق التعليم. وهذا ما قرره المكتب الفني لمحكمة النقض، يعني لو أن الطفل عمل شيء في المدرسة ومدير أو ناظر المدرسة طلب منه أن يأتي بولي الأمر، فإذا كان في سن الحضانة بالنسبة للصبي كما قلنا 10 سنوات، بالنسبة للبنت 12، يبقى من تحضن الطفل هي التي تعتبر ولية أمره في هذا الشأن. في مسألة أنه قد يقال بتخيير الصغير بين أبيه وأمه إذا بلغ سن 7، لأنه رؤية في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بلغ 7 بين أبيه وأمه، فإن اختار الأم كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار، وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، لأن وجوده بالنهار عند أبيه أحفظ له يعني غالبا، حيث يقوم بتربيته وتعليمه، وقد لا تستطيع الأم القيام بذلك. وفي حالة اختيار الأب كما قلنا لا تمنع أمه من رؤيته، كما لا يمنع هو من زيارتها، لأن صلة الرحم واجبة والعقوق حرام. لكن القانون لم يأخذ بهذا الأمر، أي بالتخيير للطفل إذا بلغ سن 7، لأن الصغير لا يدرك أو لا يدرك مصلحته، وقد يختار من يجد لديه الراحة المؤقتة والمتعة الحاضرة الزائلة دون تقدير للعواقب، لذلك كان لابد من تنظيم هذا الأمر، لأن الأم قد تريد يعني أن تربي أولادها جيدا، والأب قد يعني يعطي لهم مالا لكي يريحوه من يعني أمر الانشغال بهم، ربما يكون هو منشغل بتجارة أو بعمل آخر. فالمسألة تعود بالنسبة للطفل أنه مش هيقدر عواقب الأمور، وبالتالي سيختار من يجد لديه الراحة أيا كانت هذه الراحة. وقد تكون في القسوة يعني نوع من التربية أحيانا، هو يعني كما قال الشاعر: قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، أحيانا وليس يعني بصفة دائمة. لذلك نظم القانون هذه المسألة حتى سن 10 سنوات بالنسبة للصبي الصغير، و12 سنة بالنسبة للبنت، ثم يجوز امتداد ذلك سن الحضانة، يجوز المدة حتى سن 15 بالنسبة للصبي الولد الذكر، وبالنسبة للبنت حتى سن الزواج. مسألة أخرى هي السفر بالطفل، ينظر في ذلك لمصلحة الطفل وعدم الإضرار به، لأن المصلحة هي الهدف من الحضانة المقصودة للشارع في ذلك، بمعنى أنه يعني لو الأب رايح عمرة أو الأم الحاضنة رايحة عمرة، هل من مصلحة الطفل أن يسافر معها تأخذه معه أو تتركها؟ البنت او تترك الولد المحضون عند من يليها في الحضانة سواء كانت ام الام او ام الاب، فينظر لمصلحة الطفل. لكن لو سفر طويل، يعني افترض مثلا الام المنفصلة المطلقة سافرت بعد ذلك في اعارة فرضا في مدة تمكث فيها بعيدا بالطفل عن ابيه المنفصل عنها، وبالتالي لن يراه مدة يعني بقاء في الخارج، فننظر ايضا لمصلحة الطفل في ذلك لانه للاب حق الرؤية. انما هو لو وافق على ذلك فهو تنازل عن حقه في الرؤية، لكن ما يجيش الولد يعني بعد سنة يقول له يا عمه بدل ما يقول له يا بابا. يعني ايضا الطفل المحضون امانة، وبالتالي امانة فمسؤولية، يجب المحافظة على هذه الامانة، وينبغي ان يقوم بها القادر عليها، وبالتالي غير القادر عليها يتركها لمن يليه. واذا كان فقد شرط من شروط الحضانة وجب ان يتنازل عنها لمن هو اقدر منه عليها، اي على القيام بهذا الواجب. ولان الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ام ضيع. المسألة اخرى، مسألة من هو صاحب الحق في الحضانة، بمعنى هل الحضانة حق للطفل ام حق للحاضنة. يعني اذا قلنا انها حق للحاضنة فاذا امتنعت عنها عن الحضانة فلا تجبر عليها، لانه بامتناعها اسقطت حقها، ولا يجبر صاحب الحق على استيفاء حقه. وبالتالي تنبني على هذه المسألة امور، يعني لو كانت حق للحاضنة اذا ليس للاب ان يأخذ الصغير من صاحبة الحق في الحضانة ويعطيه لمن دونها، يعني اقل منها في المرتبة، لما في ذلك من تفويت حقها، الا بمبرر شرعي يثبته الاب، كما اذا كانت الاخرى اللي هي من دونها متبرعة بالحضانة وصاحبة الحضانة تأبى الحضانة بدون أجر، يعني تريد أجرا على ذلك. كما أنه في حالة القول بأن الحضانة حق للحاضنة ليس للأب أن ينتقل بالصغير من البلد، أي من مكان الحضانة الذي تقيم فيه صاحبة الحق، لما يترتب على ذلك من تفويت حقها في الحضانة. وكذلك لو كانت للصغير مرضعة غير الحاضنة، يعني هو صغير وله مرضعة لكن في حاضنة أخرى، يجب عليها أن ترضعه عندها في مكان الحضانة حتى لا يفوت حقها في الحضانة. ده إذا قلنا إن الحضانة حق للحاضنة. الأمر الآخر إنه يقال إن الحضانة حق للصغير، وبالتالي إذا امتنعت من لها حق الحضانة تجبر عليها لأنها واجبة عليه وحق للصغير على هذه الحضانة، وبالتالي لا تملك إسقاط الحضانة ولا إسقاط هذا الواجب الذي عليها، لأن الإنسان إنما يملك إسقاط حقه هو لا إسقاط حق غيره. وبالتالي يترتب على هذا القول إن الحضانة حق للصغير إنه ليس لأم الصغير أن تصالح أباه على إسقاط حقها في حضانته فتتركه عنده مدة حضانة النساء في مقابل عوض تأخذه منه، فلو وقع هذا الصلح بينهما يبقى هو صلح باطل، لما في ذلك من تفويت حق الصغير في الحضانة وإسقاطه، وبالتالي ليس لها ذلك. إذا قلنا برضو أن الحضانة حق للصغير، فإذا خلعت الأم زوجها خلعه على أن يبقى ولدهما الصغير اللي هو في سن الحضانة في المدة المقررة لحضانة النساء يبقى الخلع صحيح لكن الشرط باطل. يعني هو هيحصل منها خلع بشرط انه يبقى هذا الولد بعيدا عنها, يبقى لا يعمل بهذا الشرط لان بقاء الصغير في يدها مدة الحضانة بالنسبة للصبي 10 سنوات البنت 12 سنة حق له, فلا يجوز الانفاق على اسقاط هذا الحق. اذا تعينت امرأة لحضانة الصغير, يعني قلنا هذه هي الحاضنة التي تحضنه وبالتالي لم توجد حاضنة سواها غيرها من المحارم, وامتنعت هذه المرأة من الحضانة واجبرت عليها محافظة على الصغير ومراعاة لحقه, فلا اما اذا لم تتعين بقى الحضانة يعني في غيرها يبقى لا تجبر عليها, وبالتالي لو امتنعت عن الحضانة اعتبر كأنها غير موجودة ويثبت حق الحضانة لمن تليها في الرتبة من غيرها من الحاضنة. لكن يعني تحرير المسألة في هذا الشأن من هو صاحب الحق, ان الحضانة حق للصغير ولا للحاضنة, ان اقوى الحقين في الحضانة يعني هو حق لهما معا, لكن اقوى الحقين في الحضانة هو حق الصغير, وان مصلحته مقدمة على مصلحة ابويه, وبالتالي يجب العمل بما هو الاصلح والانفع للصغير في باب الحضانة. ودي مسألة الحقين لانه قد يتعارض الحقان احيانا او قد يعني يشتركان اي الحقان في امر ما, لكن يغلب جانب احدهما على الاخر. يعني على سبيل المثال مثلا مسألة القذف, لو رمى شخصا اخر والعياذ بالله بالزنا او بنفي النسب او ما الى ذلك, يبقى هذا القذف فيه حق لله تعالى وحق للعبد, لكن حق العبد غالب, بمعنى انه يعني قد يتنازل العبد عن رفع دعوى بالقذف وبالتالي يقبل منه ذلك. حق القصاص ايضا فيه حق لله تعالى لانه نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس بغير حق, وفيه حق للعبد اللي هو يعني جني عليه او لأولياء الدم, لكن حق اولياء الدم غالب, بمعنى انه يجوز لهم ان يتنازلوا, فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بمعروف واداء اليه باحسان. لكن مثلا والعياذ بالله في مسألة الزنا, لو ثبت هذا الزنا فيه حق لله وحق للعبد الذي اعتدي عليه بهذه الجريمة, لكن حق الله تعالى غالي فلا يصح منه ولا يجوز منه انه هو او لا يجوز له يعني انه يتنازل عن هذا الحق, بل لابد مع ثبوت حق الزنا او مع اقرار الزاني به ان يقام عليه حد الزنا لان حق الله تعالى غالي. فحبيت يعني ابين لاخواننا هذه المسألة انه الحق في الحضانة للاثنين معا, لكن اقوى الحقين هو حق الصغير وبالتالي مصلحته مقدمة على مصلحة الابوين. الامر الاخر والاخير استحقاق الحاضنة لاجرة الحضانة, هي تجب كاجرة الرضاع, تجب على من تجب عليه نفقة الصغير, يعني ان كان الصغير له مال يبقى تجب في اجرة الحضانة للحاضنة اذا طلبتها كأجرة الرضاع, والا وجبت هذه الاجرة اجرة الحضانة على الاب الذي او الجد الذي يجب عليه نفقة هذا الصغير. ما لم تتبرع بها الحاضنة يعني تحضنه وترعاه بدون اجرة الحضانة, كذلك اجرة المسكن قلنا فيما سبق انه يحكم بها القاضي مدة الحضانة، يبقى يكون للصغير نفقة ومسكن، وبالتالي اذا تبرعت يعني الحاضنة بأجرة السكن او حضنته في بيتها ولم تطلب سكنا ولا أجرة لهذا السكن فلها ذلك، لان الحق هنا اي في أجرة الحضانة وأجرة المسكن حق لها، وبالتالي اسقطت هي هذا الحق، فيكون هذا من يعني من شأنها ويجوز اسقاط ذلك. يعني بذلك نكون تقريبا انتهينا من موضوع الحضانة وما يتعلق به من احكام. ولما كانت الحضانة من الحضن، فأيضا إن شاء الله نكون في عمر بقية في الأسبوع القادم نتحدث عن أمر أو عن موضوع يتعلق أيضا بعضو من أو بجزء من البدن وهو الحجر، فنتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن أحكام الحجر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا بفضله علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.